وما أحوج القائل لها أن يعتبرها قبل أن يخرجها من قبره وقبل أن تنطق بهذا الكلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله جل جلاله خلق السماوات العلى وخلق الأرض وله الحق سبحانه وتعالى في أن يختار ما يشاء. قال جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. له وحده سبحانه الحق بذا ما كان له منكرا، اي احد تحته والكل دونه جل وعلا هو رب العالمين الذي على عرشه استوى جل في علا. فاختار لنا هذا الدين. قال: ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اي دين اختاره رب العالمين؟ ان الدين عند الله الاسلام. فاختار الله عز وجل ما بين الاديان الدين، دين الاسلام، ثم جعل هذا الدين بشعائره الزكاة والحج والصيام والصدقة وأعمال البر ظاهرة وباطنة، جعلها لا تقوم إلا على عمود. متى اهتز هذا العمود؟ اهتزت جميع شعائر الدين، وسقط من يعمل بها إذا ما استقام هذا العمود. هذا العمود كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفه أمر داهمته المشاكل والمصاعب والمصائب، قال من قال من حول النبي عليه الصلاة والسلام: كنا إذا رأيناه هاجمته المصاعب وحذفه أمر توضأ وقال الله أكبر. يعرف أين يستفيد، يعرف أين يبث هذه المصائب، يعرف هذه الاضطرابات والتوترات النفسية وهذه المشاكل من حوله في أبنائه وبناته وبيته ورزقه وماله، يعلم أنه لا ليس لها من كاتب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان لا يشتكي، يستطيع جل عليه الصلاة والسلام أن ينادي ويجمع الناس ويقول صفهم حلوا مشاكل، لكن إذا حذبه أمر يعلم من يملك كشف الضر الذي لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما قال إذا ذهب إلى أحد يدعوه. هذا الأمر وهذا العمود لا يصلح ما في نفسك فقط، لا والله، يعني ليس أمر عندك نفسي تستطيع أن تحله، أو مشكلة بينك وبين أولادك أو رحمك ثم تريد أن الله سبحانه يقلب قلوب الناس ويهدئها ويسكنها حتى تصلح الأمور وتسير الأمور في مجاريها، لا، بل والله إذا كسفت الشمس وخسف القمر وأثارت أمور لا نملك حلها ولا نملك مركبات حتى نصعد إلى السماء حتى نعدل الكسوف أو الخسوف، ثم أمرك رب العالمين جل جلاله وأمرني إذا أردت أن أغير ما في الكون وأصبح القضية في السماوات وفي هذا الفلك العظيم، تعالى وأقم هذا العمود بإخلاص وأنت تصلي حتى تنتشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى حصل كسوف وكسوف يصلي ثم تنتهي الامور. بل اعظم من هذا، في خارج نطاق البشر والمساكين، بل اعلى من قضايا الارض ومستوى الارض، اذا جف الارض وجف الضرع ومات الزرع واجدبت الدنيا وجفت الحناجر وتنمرت الشفاه، ماذا شرع الله لنا جل في علاه؟ هل قال صوموا الى ان تنزل الامطار؟ لا، شرع لنا هذا العمود من حبه سبحانه وتعالى له. ووالله لو عرفت القلوب قدر رب العالمين لعلمت ما معنى ان الله يحب شيئا. لاجل هذا كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام عليهم رضوان الله جميعا، ما كان احدهم ينتقض جالس في بيته ثم يقوم يتذكر شيء وامر ما، ثم يذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام ثم يقول يا رسول الله. ما يقول يا رسول الله علمني شيء في الدين، لا، يقول يا رسول الله علمني ما أحب الأعمال إلى الله. ليه أحب الأعمال إلى الله؟ لأنه نظر في نفسه ونظر في أولاده، أنظار تخرج وتدخل، قلوب تملأ، أعضاء تتحرك، نعم يرزقون بها، تأكلون، ثم ما كان من الفساد يخرج، وما كان من النعمة والنفع ينطلق إلى سائر الجسد، عيون تنظر، الآذان تسمع، كل هذا من فضل الله. فأحب أنه عاجز عن شكر هذا الرب العظيم، فأخذ يبحث عن أحب ما يرضي رب العالمين. والله نحن نرى حينما نفتح لمريض في المستشفى أو نمدد له كم شهر في العلاج أو غسيل الكلى، ترى أنه يتمنى لو أنه يقبل قدمك، لو أنه يفعل أي شيء يرضيك، يتمنى لو يذهب حتى يشكرك. عسى أن تكمله أو تنبيه. تخيل لو تبرع، والله رأيتها بنفسي يا جماعة، رأيت رجل دخل مع رجل تبرع له بكلية، ولما خرج أول ما اتفق من البيت قال: إيه فلان أول مرة أخذك من أجل أنه تبرع له بكلية، فمن أعطاك التنبيه؟ فإله الله وآتاك من كل ما سألتم. لو أنك تجربت فقدها وصرت تغسل كل يوم ورياض المستشفى فمرتعا، لعلمت أن الله عظيم وأنك تحتاج أن تبحث إلى أحد الأعمال إليك. اختار الله عز وجل هذا العمود وهذه الصلاة حتى يقوم عليها الدين، فإن لم يقم هذا العمود لا يقوم فيه. ولأجل هذا ترى أكثرنا متجنب، يقول جدا يتحجج وتجد في خلواته يعبد الله عز وجل بسهولة ثم لا يتوب. كل هذا لأن العمود مشتت. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأركان الخمسة بعد الشهادتين، أي ركن فيه استثناءات أنه يسقط عنك ولا يسألك ربي عنه، وهو ركن من أركان ديننا. تسقط الأركان، تأتي إلى الحج الذي هو قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يخلف وعده رسله، أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بل قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طيب لما يبغى ولما يريد؟ من استطاع إليه سبيلا. ما قال ومن أبلغ، قال ومن كفر فإن الله غني الغني عن العالمين. يسقط إلى مرض، ما عاد خلاص سقط عنك الحج، ما عندها محرم يسقط. انظر أركان عظيمة تسقط، ثم ما عندك مرض لا يرجى بلوغ يسقط عنك الصيام، مريض أو على سفر لا تصوم أجل. إلا الزكاة، ما عندك مال، ما عندك ما يبلغ النصاب يسقط، وأركان ثلاثة تسقط. ما قال عليك بخلص. ما تدعى الآن إلا ذاك الركن العزيز، ذاك العمود الذي لن يستقيم والله لسليم، ولن تحس بطعم في حياتك حتى تقيمه، ليس حتى تؤديه، حتى تقيمه. لأجل هذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، ما قال أدوها، في آية واحدة فقط قال صلوا. وسنأتي هم الذي سنقف معها في هذا في هذه الخطبة أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأعلم. هذا الركن العظيم لن يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يؤجل، لأنه صلة بينك وبين رب العالمين، فتحتاج الفترة التي طافت عليك تحتاج فيها أن تصل رب العالمين، لأنك مشغول لا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يدفع الضر عنك إلا الله، ولا يجلب الخير لك إلا الله. فوالله لا يكون خير في الدنيا إذا كان عمود دينك خير قائم، أو أنه مهتد، أو أنه متخلخل. قال الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام: يصف الجيش وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. تقدم يا فلان، انطلق إلى الميمنة، أنت كنت الميسرة، أنت كن هناك رابط ويقسم الجيش. فجأة إذ يغشاه ما يغشاه عند نزول الوحي، وجبريل يتنزل من فوق سبع السماوات، والله عز وجل ينظر ويسمع ويرى، ثم يلقى أمر جبريل، فينزل جبريل إلى السماء الدنيا، ثم يغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه، يتطبب منه العرق، يراه الصحابة، ثم يسرع عنه، ثم يقول: قال الله وإذا كنت فيه. لا تنسى تقسيم الجيش أهم من أمر مهم جدا، لن توفقوا ولن تنصروا إلا به بعد الله. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. هذا وقته يا رب الآن نحن الجيش أمامنا يضرسون ويبعدون ويزبدون يتمنون لو أن يقطعون أن نصلي يا ربي أم نؤجلها بعد الجهاد في سبيلك. نحن لم نشتغل في مباراة أو في متابعة دورة أو في متابعة برنامج أو في متابعة أخبار أو مع أبنائي نضحك. يا ربي نحن نجاهد وهؤلاء أمامنا ألا نؤجل الصلاة وأقمنا لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ما أذن الله حتى أن يصلوا فرادى. وإن الجيش ما يقصر إذا واحد يصلي ورجع وواحد يصلي ورجع ما يقصر الجيش إلا واحد في كل لحظة. لا الله يريدها أن تقام جماعة. قال فلتقم طائفة منهم معك. يا ربي هذا وقتهم. انظر كيف يحب الله عز وجل الصلاة. لو كان عليهم صيام ذاك اليوم ما يخاف يفطرون. لو كان عندهم زكاة أجلوها بكرة. لو كان عندهم أي أمر إلا هذا. فلتكن طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم. راح يصلي مع أسلحة خايف كيف نؤجلها. لا فإذا سجدوا هذه بنية الأعداء يتمنون يشوفون أعداءهم طايحين كأس. هذا أعظم شيء عندهم أعظم هزيمة أن يشوف واحد عدوي حاط راسه في الأرض أجي أسقم ظهره. يا ربي نؤجلها. لا لاحظوا الجماعة تنفق الآن. فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا واو الجماعة فليكونوا من ورائهم الجيش يتغير تقسيم الجيش كله عشان فرض واحد عشان فريضة واحدة بس ويرجع النصف الثاني في الجيش. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة حتى اللي وراء ما يؤذن لهم يؤخرون. ولتأتي طائفة أخرى يقوم الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم. الوقت التبديل ممكن يهجمون وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تخيل واحد ثالث جنب السلاح أجل أن يعطلنا يا جماعة فجنب السلاح وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب يا ربي في هذه القضية أمام نخاف أن يهجموا علينا كم من الآية من شهر وَالَّذِينَ كَفَرُوا. الله يعلم في قلوب الكفار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ يتمنون يصادعون ويراقبون بس يكون سلاحك بعيد عنك شوي. لما يا ربي فيميلون كلهم ميلة عليكم ميلة واحدة من شدة حنقهم وغضبهم بيميلون كلهم مع بعض فيميلون عليكم ميلة واحدة يدفعونكم أنتم في الجنة. طيب يا رب نؤجل. لا ثم جاء التيسير وجاء الفرج. قال الله عز وجل بعدها في نفس الآية ولا جناح عليكم. الواحد في يسمع الآية توقع أن فيه استثناء أن نؤجل الصلاة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر فوق العدو بعد جاءكم مطر ولخبط أوراقكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى إيه؟ ماذا؟ أن تؤجلوا الصلاة؟ لا ما فيها مفاوضة. أن تضعوا أسلحتكم ما يصح. تضعوا أسلحتكم وأمتعتكم لكن تصلون وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة الآن انتهت الصلاة وصليتم مع الخوف وإذا قضيتم الصلاة صلاتكم هذه التي كانت بخوف وما كان فيها خشوع ولا كان فيها حضور قلب استشعار من تقصد وأن تقول الله أكبر هذه الصلاة مكسورة هذه الصلاة مخروقة تحتاج أن تذكر الله بعدها ليجبر كثرها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم عشان تجبرون كثر اللي في الصلاة. إيش بعدها؟ فإذا اطمأنتم طاح الحرب وما عاد قدامكم جيش ولا عاد تحصل حرب لا جنبك. هنا ما قال صلوا الآية اللي قبلها قال يصلوا هنا قال فإذا اطمأنتم ما عاد تصلي لا فأقيم الصلاة تصلي وأنت تعرف من تقول إذا قلت الله إذا وضعت يدينك في الأرض وأن تنازل إلى آخر نقطة منها ثم تقول سبحان ربي الأعلى أنا الأسفل وأنت الأعلى يا ربي. اللهم ارزقنا ذلا إليك وعزا لك يا رب العالمين. فأحبتي الفضلاء قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب يا ربي لم لا نؤجلها؟ إن الصلاة كانت على المسلمين لا على المؤمنين ما أخذ قطعة من قلوبهم. رجل قلبه معلق وطالع يقول لك تأذن على الأرض. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقيت ما تطلع عنه ولا تحيش. لأجل هذا في المستشفى رأيت رجلا أحيانا آتي أؤذن في المسجد، جئت هناك مؤذن ثابت فآتي أؤذن في المسجد والله أراه، والله الذي لا إله غيره ما رأيته يوم بدون جموع. رجل أجنبي لا ينطق اللغة العربية في الروضة ترد دموع كثير من عينيه يسمع الأذان ألتفت أسلم عليه إلا والله الرجال بالدموع. فجلس رأي أراه أول واحد يخل آخر واحد يطلع أول واحد يخل وآخر واحد يطلع. فسألت جبت أنت موظف جديد معنا؟ قال لا أنا موظف من قديم لكني ما أسلمت إلا من أسبوع أو أسبوعين. قال فصرت أدخل المسجد وأشوف العالم كله صابرين اللي صابرين 30 سنة لرب العالمين واللي صابرين 50 سنة لرب العالمين واللي صابرين 20 سنة لرب العالمين. فأحسست أني أقل الناس وأبعدهم من الله سبحانه وتعالى. فأخذت أبحث وأسأل كل من عنده علم أي عمل يسهل وصولي إلى رب العالمين، أي عمل هو عمل الله أحب، أي عمل يجعلني أجاري هؤلاء الناس حتى أصل إلى رب العالمين. فكشفت لي الحجب والسطر حينما قالوا إن أول الأعمال يكشفها رب العالمين سبحانه وتعالى إذا عرض عليه العبد الصلاة. يقول فعاهدت نفسي أن أول ما يكشف هذا الكتاب ويفتح هذا الكتاب وتكشف الصلاة أن لا يراني الله عز وجل إلا أول من دخل المسجد وآخر من خرج منه. يقول أنا عجلت في فترة راحتي، فترة راحتي 45 دقيقة أخذتها في وقت الصلاة قبل أذان بخمس دقائق وآخذ أي شيء آكل، لكن أهم شيء إني أصل رب العالمين. عندي هدف. ثم فوجئت أن العمود الذي اختاره الله للدين هذه الصلاة فأحببت أن يكون عمودي هو الأقوى. والله جاءني وشفت كل من الناس اللي يصلون إذا طلعنا من الصلاة أشوفهم يستننون والواحد جاء يطالع يمين ويسار يقول أنا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين. يقول كلهم يسمعني أتكلم في المسجد يقول كلهم ألا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين وأحدهم لو قابل أحد هام تجد قلبه كل حاضر ولا يفكر في شيء. يقول ثم علمت أن الصلاة هذه تحجب بيني وبين الشهوات التي قد فتحت على مصراعيها. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقتل أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها إنما صلوا خمس ولكن ضيعوا مواقيتها وشروطها وأركانها. يصلي كيف ما اتفق ويطلع عشان كذا حياته ملخبطة، يصلي ومستعجل يبغى يخلص شغلة وتأخذ الشغلة من سهر بدل ما تأخذ يوم. لو أن أحسن في صلاته وأقرها الجزاء والإحسان إلا الإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وللسحر والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات فاستغفروه إن ربي قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه والفضل له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم اللسان. وأصلي وأسلم على خير خلقه وطيبه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه وإخوانه وكلامه وأحبابه. أما بعد أيها الفضلاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل إن أردت الهداية وإن أردت الصلاح إن أردت الفلاح إن أردت أن يطمئن قلبك. قال أن كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدي إلى ماذا؟ إلى سبل السلام، إلى أحسن وأعظم حياة في الدنيا وفي الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أهله ويمازحهم. كان النبي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام والسلام يقطف نعله. تخيل بأبي وأمي يقطف نعله في البيت ويضاحك أهله ويمسك الحسن والحسين عليهم رضوان الله ويتكلم مع فاطمة. ثم إذا قال المؤذن الله أكبر علمونا ماذا كان يفعل، لأننا هو قدوتنا الذي قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله في رسول الله قصة حسنة لمن كان يرجو الله. أما اللي يرجو غير الله فلا يهمه ما يفعل مع محمد عليه الصلاة والسلام. قال وكان إذا أذن المؤذن يسمع الله أكبر يا أبا اليقين أن الله أكبر من جسيده وأن الله أكبر من زوجه وأن الله أكبر من ما في يده فلا يقوم يستأذن. قال قام كأنه لا يعرفنا عليه الصلاة. إذا أردت أن تحب طعم هذه الصلاة فكن مثلما كان النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت حرة عيني في الصلاة. تعالوا إخوة الفضلاء نبدأ بداية سريعة. أسأل المولى جل جلاله أن يوصلها إلى قلب المتكلم بها قبل تأمينها، لأن الكلام والله لي بصوت عالي والله ما رفضت هذا الموقف إلا متكلما لنفسي. اللهم انفعني بما أقول وانفعني بما أحب لهم يا رب العالمين. يوم أن تتوضأ تسمع المؤذن ثم تتوضأ مستشعر، أنت تستشعر أن عندك بلاوي ومصائب. قبل قليل كم كلمت، قبل قليل كم سمعت، قبل قليل المجلس كم نطقت فيما يغضب رب العالمين رب الأرض والسماوات الذي تخافه السماوات العلى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا، مو سوف نأتي، أتينا طائعين. انتهت القضية وهو لم يعدها بجنة ولم يخوفها من نار، ومع ذلك لا تتحمل أن تتأخر عن أمره جل جلاله. أمنتم أشد خلقا أم السماء؟ عزيز لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فرقك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتتذكر هذه المصائب وهذه القضايا، لن تحس بسعادة إلا إذا آلمتك خطيئتك. والله ما تحس بطعم في الحياة حتى تؤلمك خطيئتك، وحتى تسرحك الحسنة، حتى لو منديل كثيرة تفرح بفضل الله وبرحمته، فتأتي تصلي وأن تعلم أنها الأيادي أجرمت في حقك أنت، وأنها اللسان ثم تتمضمض والماء يمر في فمك ويتقلب بين لسانك، وأنت تشعر كم كلمة سولت صحائف من هذا اللسان، ثم يمر هذا الوضوء ليطهرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، فيخرج ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وأن تنظر القطرات تنزل فرحان أنها تحمل معها سيئات يدك. إذا استشعرت هذا لا يقبل من العبد ولا يطلب عبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهذه مقدمات الصلاة. فأنت تجي وأنت عندك هم أني أدخل محمل وأطلع يا ربي مبير صحائتي، يا ربي أطلع وأنت عني راض، يا ربي أطلع بصورة غير اللي دخلت فيها. تستشعر وأن ترى قطرات الماء لا تريد أن تمسحها، دعها تقطر، وأن تستشعر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لماذا من التوابين قبل المتطهرين؟ انت متوضي الان، متوضي الان، نفوس متطهرين قبل التوابين. لا يذكرك الله حتى بالدعاء النفس تتذكر الخطايا اللي طرحت، ثم تأتي لتدخل المسجد وانت تستشعر كل خطوه بحسنه. اذا مع الاسجد الحسنه لن تذوق العذاب وتضع عنك سيء، ثم تدخل المسجد حتى ضبط القضية ما تدخل بليتها، حتى يعلمنا الله عز وجل أن الدنيا التي عشت فيها ثلاث أقسام: خلاء ودنيا ومسجد. تدخل من الدنيا إلى الخلاء بيدك اليسار، تخرج من الخلاء إلى الدنيا بيدك اليمين لأنها أرفع، ثم تأتي إلى أرفع منزلة من الدنيا إلى المسجد تدخل باليمين، لأن المكان الذي دخلته إلى الله أرفع وأحب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة. دخل باليمين يعلم من اللي وراه تحت، ثم يخرج للدنيا باليسار يذكرك الله حتى وأن داخل بأي قدم عشان تصفي جوالك وتعلم أنك في مكان الآن. كل ما خارج هذا المكان والله بيد من تدعوه الآن في هذا المكان، ومن تجحظ إليه وأنت تسجد أقرب ما تكون إلى الله وأنت ثابت، ثم تأتي وتقول الله أكبر. فتصلي السنة، ثم تقول اللهم يا ربي إني ما خشعت في قرابي، اللهم يا ربي أدركني فهم خاطري قرابي، اللهم لأنها خبطة نستعين من وعد الله. نشتكي للناس ما نخشع، طيب خلينا نشتكي لله إنما نخشع، خلينا نشتكي لله وإنسان يقول يا ربي أنا عندي مشكلة، يا ربي أرى من ينتفض في صلاته، أرى من يخشع في صلاته، يا ربي أنا لا أخشع، يا ربي لا تقل بيني وبين ما أستطيع، فإني أشتهي الخشوع. قلها في سجودك، وانظر إلى إذا أقامت الصلاة بعدما تمسك كتاب الله وتقرأ ثم تقام الصلاة، انظر إلى قلبك، انظر إلى قلب اللي توج عن الإقامة أو مع الركعة الثانية تجد الفرق. ثم تقول الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من مالك، أكبر من بيتك، أكبر من جميع أولادك، من مرض أولادك، كل ما تريده هنا الله أكبر من سبحانه وتعالى، جعلها متكررة حتى كلما ضاع تصرف وضل تتذكر أن الله أكبر. لم أقف إلا مع موقف واحد في الصلاة. إذا ركعت ثم قلت سبحان ربي العظيم كلمة النجاة طبعا، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا لك الحمد، اسألني في الدعاء هل سألت ربنا لك الحمد أمامك الذي أوقفك وشبه لك ما قضى هذه الوقفة في حياتك؟ تعرف ربنا ولك الحمد عليه أن غيرك يهيأ المغذى من طريق الأمن، وأنت قبل قليل أفرت من فمك، فالآن جئت لعند الله أنت تشكر الذي جعل أولادك بين يديك يتضاحكون ويحضنونك ويقبلونك، وغيرك ينظر إليهم مرضى في غيبوبة ضالة في المستشفيات، ما حرك ما رأى أقبع لابنه يتحرك. هل تعرف ربنا ولك الحمد بمن؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد الثاني فيها؟ هل تعلم انك ما وراء بعد شيء ما ولد المستشفى لغفير الجنى وغير الالات ضاقت به المستشفيات، وانت واولادك كلكم بفضل الله لا تغسلون؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد؟ لاجل هذا يقول قائلنا ربنا ولك الحمد حمدا ما يجد له اي تعبير، طيبا كثيرا مباركا فيه، ماذا كم ملء السماوات يحس انه عاجز والله ما يكفي، وملء الارض والله ما يكفي، وملء ما بينهما والله ما يكفي، وملء ما شئت من شيء بعد، لما كل هذا؟ هو اهل الثناء والمجد وكلنا له عبد، والله لا يكفي شكرنا. لاجل هذا لا تجد بعدها ما تعبر به من كلام حتى تخضع وتقر من أعلى طولك إلى أعلى وأعظم ما فيه من جبين، وتجعل هذا الجبين يرافق الذرة وتقول سبحان ربي الأعلى. لأجل هذا أحبة الفضلاء أترك جميع الصلاة ولكم حتى نستشعرها، وندعو الله أن يشفعنا لأجل هذا. إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إن كان الصلاة الصلاة فتتحس بعدها انك تقول استغفر الله ما تكفي، استغفر الله ما وقفت اليك ما تكفي، ولا كما من بعضكم تقول استغفر الله تستغفر وان تصلي، لو كانت صلاه الصلاه كان يوم تطلع تشوف حرام تقول لك توكم صلي وحاط راسك في الارض وتقول استغفر الله، الحين ايش تقول؟ إن الصلاة تنهى، الصلاة من حركات. دخل رجل في الصحيحين على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ثم قال السلام عليك يا رسول الله، ثم ركع وسجد زيت جذاته يا جماعة، ركع وسجد وسلم، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله. الحديث بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا أن ينخدع، لا يريد هذا أن يخدع ويخدع إبليس أن صلاتك هذه ستتقسم موازينك، بل والله قال ارجع، يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخير المؤمنين رؤوف الرحيم، خلي الجسد يتعب لكن أبنائك يرتاح بعدين، قال ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة، لا فإن راحتك لنصفها، لا قال إنك لم نفى عنه الصلاة أصلا، فإنك لم تصلي. رجع الرجل يريد أن تكتب وتستقم موازينه وتحل مشاكله، صلى ثم رجع ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما كتبت، والله ما ثقلت موازينه، والله ما كتبها الله لك، لم تصلي أصلا. قال يا رسول الله علمني، والله ما هذه صلاتي كل يوم كذا. قال كبر حتى تطمئن. هذا يا جماعه كيف الجو؟ فاخي تقول الحمد لله رب العالمين، في اخر تقول هل انت تستعبد الله؟ ولا تعبد هواك تعبد الشياطين الانس والجن واياك نستعين الانس وتستعين بالله يا ربي وحدث لي الايمان يا ربي اعطني عما يطلب الجن يا رب فولى امري كله جلبه ودقه يا ربي حدث لي الايمان هل نحن نستعين بالله عز وجل ثم بعدها تقرا ما شئت من الصور اللي تزلزل الجدران والجبال الراقيات ثم بعدها تكبر الله اكبر واطيع الله لمن حمده قال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا فيجدك مطمئنا جلبه يا رب أنت تجيب المطر إذا ما إحنا ندعو بالدعاء المطر لاكتفاء أولادنا ولرزقنا وزيادة أمور صلاتنا يا جماعة عندنا مشكلة في الصلاة لو صلح أمر كله والله العظيم فهل ندعو دعاء مطر إذا سجدت قل لا إله إلا الله العظيم العليم إذا ما سجدت قل لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض دعاء المطلوب المطلوب ما تخشع اللهم رب الأرض من في السحاب هاجم الأحزاب اللهم إنا نسألك بأحب اسم إليك وبأحب عمل وفع إليك اللهم يا رب أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وصلواتنا يا رب العالمين اللهم إنك اخترت ذلة من خلقك يسمعون في صلاتهم ويتبعون ما يقولون اللهم إنا لا ندرك كيف الضر عن أنفسنا ولا تحويلا اللهم تول أرضنا وأصلح شأننا اللهم اجعل قرة أعيننا في صلاتنا يا رب العالمين اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا وقدستهم من السوء والأهواء ما بذنوبنا ما أنت به عليك اللهم يا رب انصرهم في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم يا رب خذ بنواقيهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم من علمت من بطانتهم عليه فيه صلاح اللهم فقده هدى وتقى وثبته وأعلمه يا رب العالمين ومن علمت فيه فساد للإسلام وأهله اللهم يا رب أنت حقنا عليه ونعم الوكيل اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء اللهم يا من لا يرد سائلا اللهم يا رب إن بنا من اللأواء في صلواتنا وفي عباداتنا ما لا إلا إليك اللهم يا رب تول أمرنا وأصلح شأننا اللهم انظرنا يا رب في سبل المتقين المسلمين واجعلنا من عبادك المقربين لا يسأل في هذا إلا أنت اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين اللهم يا رب اجعلنا بهم بارين واجعلهم عنا راضين اللهم لا تنزلنا منهم مثل هذا وفي واحد منا بضعيفته ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا كرب إلا نفسته اللهم إن عندنا ذنوبا عظيمة ولا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم وأنت العظيم أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.